الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الحديث عن الصراط، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتجاوز الصراط، وأن نكون ممن قال الله فيهم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لله في ذلك حكم، حيث جاءت أحداث الساعة وأحداث يوم القيامة مفصلة، فجاءنا الحساب وتطاير الصحف والوزن، وكذلك أخذ الكتاب باليمين أو بالشمال، والحوض والصراط، وكذلك القنطرة. كل هذه أحداث لله فيها حكم عظيمة. الصراط من الغيبيات وليس من الأمور المشاهدة، ولهذا عرفه المؤلف بقوله: منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو على شفري النار، من تجاوزه دخل الجنة، ومن لم يتجاوز فإنه سيكردس في النار. ومن اللطائف أن أحداث الصراط الناس فيها أقسام باختلاف أعمالهم، وباختلاف أنوارهم، وباختلاف مشيهم وسعيهم على الصراط. باختلاف أعمالهم، فإن الإنسان كلما كان عمله كثيرا وخالصا لوجه الله ومقبولا عند الله سارع المجاوزة. وقد روي في الأثر أن النار تقول للمؤمن: يا عبد الله جزء، يعني أسرع، فإن نورك أطفأ لهبي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمرون على من جهة السرعة على اختلاف، فمنهم من يكون كلمح البصر، مجرد انغماضة، ومنهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يمشي على وجهه. فتعجب الصحابة: يا رسول الله، كيف يمشي على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه. وكذلك الناس في الأنوار مختلفة، فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم كالقمر، ومنهم كأضواء كوكب دري، ومنهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يكون النور في إبهام قدمه. ولما كان المرور على الصراط يحتاج إلى نور، ربما نفهم منه أن النار سوداء، ولذلك النور لا يحتاج إليه في الضوء. نحن الآن إذا جاء الآن أشعلنا نارا ما نولع النور من أجل أن نراه، بس يكفينا النار فيه. وإن كان قد ورد فيه أثر حديث يزيد الرقاشي، لكن فيه ضعف: وقد على النار 1000 عام ثم 1000 ثم 1000 فاسودت، فهي سوداء مظلمة. لكن يظهر لنا أنه ما دام الناس يمرون بأنوارهم فالناس يحتاجونه. ولهذا قال أهل الإيمان لأهل النفاق، لما قال أهل الكفر النفاق لأهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، قال لهم أهل الإيمان: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني اطلبوا نور ممن وراءكم، ولكن يضرب بينهم بسور ويكون نهايته أنهم يدخلون النار ويسقطون فيها ولا يستفيدون بنور أبدا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن من يخطف فإنه يلقى في النار، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر أهل النار خروجا منها على الصراط: يعطى النور في إبهام قدمه ثم يسقط فيتعلق بيده، ثم يصعد على الصراط والنور صغير جدا، غالبا إذا كان النور قوي يسرع الإنسان، لكن إذا كان الإنسان معه نور ضعيف جدا ما يستطيع يمشي، ما يدري ما أمامه من الظلمة، ثم يسقط ويتعلق بالأخرى، ثم يسقط ويتعلق بقدمه، ثم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكله النار ويكون حمما، يعني أسود من النار، ثم بعد ذلك ينجو من النار فيلتفت إليها وهو يقول الحمد لله الذي أنقذني منك، يعني أنه أفرح أشد الفرح أن تجاوز النار. وغالبا من يخرج من النار أو من تأكله النار فإنه يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى ظل يبرد جسده، ويحتاج إلى ماء يبرد به جوفه، فيخلق الله شجرة لها ظل ويمشي تحتها ماء، فيسأل ربه ربي إني أسألك أن آتي تحت هذه الشجرة أستظل وأشرب، فيأخذ الله عليه المواثيق ألا يسأل غيرها، فبعد ذلك ينقله الله عز وجل، ثم يخلق الله شجرة أحسن منها ظلا وفيها من الماء ما هو أحسن، فيقول يا ربي إني أريد أن تنقلني إلى الأخرى، فيقول الله ما أغدرك يا ابن آدم، تعاهد وترجع، قال ولكن لا غنى لي عن فضلك، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يطلب غيرها فينقلهم، ثم يخلق الله شجرة عند باب الجنة فيقول أي ربي إني أريد أن أستظل وأشرب، فيقول الله ما أغدرك يا ابن آدم، فيجيب، ثم ينقله الله إلى هذه الشجرة. عندما يصل إلى باب الجنة وينقل إليها يسمع أهل الجنة ويشاهد ما هم فيه من النعيم ويرجو فضل الله لأنه نقله ونقله ونقله، فيقول هنا أي رب أدخلني الجنة بس، لم يطلب الدرجات العلى وإنما يريد الإدخال فقط، فيقول الله ما أغدرك يا ابن آدم، ثم يقول الله له أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا، وفي بعضها مثل ملك الدنيا من يملكها، فيقول هنا أي ربي أتهزأ بي، إيش معنى هذا الكلام، يعني من يملك الدنيا كلها وأنت رب العالمين، فيضحك الجبار هنا، ثم يقول له إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أقل أهل الجنة منزلة في الجنة، كيف يكون ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أولئك في الدرجات العلى، ونسأل الله ألا يحرمنا فضله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من تخطفه الكلاليب فيسقط، ومنهم من ينجيه الله عز وجل، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. طيب اختلف العلماء هنا، هل الكفار يمرون على الصراط أم أنهم يكردسون مباشرة؟ أهل النفاق جاء النص بأنهم يمرون ولكنهم لا يستمرون، وقيل إن الكفار لا يعبرون عليه وإنما يلقون فيه مباشرة فيه، نعوذ بالله من النار. إذن نحن نثبت الصراط ونقول إنه جسر على متن جهنم ويمر الناس عليه بمقدار أعمالهم، والناس في سرعة وضوء وكذلك في مرور على هذا الصراط بمقدار ما عندهم من العمل. ومن العجب أن المعتزلة بعض من المعتزلة أنكروا الصراط، وقد دل على ذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، فدل على أن الناس كلهم سيمرون على الصراط وكلهم سيمرون على النار. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يكونون على جانب الصراط إذا مرت أممهم، وليس لهم دعاء إلا اللهم سلم اللهم سلم، يعني يدعون لأقوامهم أن يسلمهم الله لينجو من هذه النار، والإنسان لا يستطيع إلا أن ينجي نفسه ولا يستطيع أن ينجي غيره. ذكر الشيخ الإسلام قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني من عبر الصراط دخل الجنة، قاعدة كلية، كل من تجاوز الصراط فإنه إلى الجنة. ولذلك قال ربنا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذا عبروا عليه انتهى الناس الآن وانتقلوا من النار كلية. هل سيدخلون مباشرة؟ لا، هناك ما يسمى بالقنطرة، وهو موضع يقف الناس فيه، وهذه القنطرة يجلس الناس فيها، يسمي يتحاسب أهل الإيمان بعضهم مع بعض، قد ينجو المغتاب، قد ينجو الظالم، قد ينجو المعتدي، قد ينجو الساخر بأخيه وغيره، لكن ما يدخل الجنة إلا وقد نقوا. فتصبح هذه القنطرة هنا يقتص بعضهم من بعض، يعني هذا يأخذ من حسنات هذا قليل وهذا من حسنات هذا، لكن كلهم سيدخلون الجنة، ولكنهم في الجنة درجات، ليسوا على درجة واحدة. ولهذا قال المؤلف: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، ودل على أن العباد لابد أن يأخذوا مظالمهم. وما كان من حق الله عز وجل، فحقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. ولهذا قد يتمنى الرجل أو الأب أن يأخذ حسنات من ابنه، والابن يتمنى أن يجد حسنات من أخته أو من أقرب الناس إليه، لأنه يريد بها الرفعة في الجنة، أو نقول النجاة من النار. ومن اللطائف أن من يكون بينهم شحناء لن تبقى في القنطرة، تسحب كل الشحناء التي في القلوب، ويدخل الناس الجنة ليس فيه. وصدق الله لما قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يعني انتهت العداوة والبغضة والحسد والضغينة والاحتقار والانتقاص، كلها تذهب، ويصبح الناس على صلاح أو على قلب نظيف، لا يجدون شيئا من ذلك. ذكر المؤلف بعد ذلك أول من يستفتح باب الجنة. قد جاء في أحاديث الشفاعة، سيذكرها المؤلف رحمه الله، أن من أنواع الشفاعات الشفاعة في أهل الجنة، أن يدخلوا الجنة. ولن يدخل الناس الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة من الشفاعات الخاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أربع شفاعات خاصة به: شفاعته في الموقف الأعظم التي نسألها في بعد كل أذان، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. والثاني شفاعته في أهل الجنة، فإنه بعد أن يتجاوز الناس يبقى الناس محجوزون، فيذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم بعد ذلك إلى إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيسألونه أن يشفع لهم يدخلوا الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي بمحامد، ثم يقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أي ربي إني أشفع في أن يدخل أهل الجنة الجنة، فيأذن له، فيكون النبي أول من يدخل، فيقرع باب الجنة، فيسأله خازنها: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن أفتح. محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، ولكنه أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الأنبياء والرسل، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولا شك أن له سؤدد ومكانة ومنزلة قد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ولهذا كان أول من يستفتح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، ولكنها أول الأمم دخولا الجنة، وهذا يدل على فضل نبيها صلى الله عليه وسلم وفضل كذلك أمته، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فصارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، ولهذا كانت أكثر أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر هنا المؤلف أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. وذكر أن للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى الشفاعة في الموقف الأعظم، وهي الشفاعة في أن يقضى بين العباد يوم القيامة، وهذه لا تكون إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول أنا لها فيسجد تحت العرش ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي إني أشفع أن تقضي بين عبادك فيقضي بينهم. ومن اللطائف أن كل الأنبياء يتراجعون عنها. آدم قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم كلهم يتراجعون عن الشفاعة ولا يدخلون فيها، ويبقى محمد وهو الذي يقول أنا لها فيسجد تحت العرش. ولهذا صارت هذه الشفاعة لمن عامة للبشرية أجمع. ثم الشفاعة الثانية خاصة بأهل الجنة بأهل الإيمان كلهم على وجه الأرض، ولذلك لن يدخل أحد إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا مؤمن أمته ولا مؤمن الأمم السابقة، وهذه عامة. ثم تأتي شفاعة أخرى وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أصل والقاعدة أن كل كافر لا يشفع له، وصدق الله لما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ليس لهم إطلاقا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله سلني من مالي، يا صفية عمة رسول الله سليني. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل أحد. طيب يوم القيامة أليس يشفع؟ نقول نعم، هو لا يستطيع أن ينفعهم بذاته وإنما بإذن الله عز وجل، فكل من أذن الله له ورضي كذلك عنه فإنه يشفع له، وإلا فإنه لا يتحقق. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كل هذا تعطي أن هذه الشفاعة ليست مطلقة وإنما مقيدة بدلالة النصوص. من العلماء من أضاف شفاعة رابعة وجعلها من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنهم قالوا يدخلون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف أما الشفاعة الثانية فيشفع لأهل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان به. وأما الشفاعة الثالثة، مؤلف رحمه الله تعالى نحتاج أن أعطيكم بس أصول رؤوس أقلام في الشفاعة ولا ندخل بالتفصيل، كنت أظن أني ننهيه لكن مسائله كثيرة ومتفرعة. أعطيكم رؤوس أقلام في الشفاعة تستفيدون منها لو حضرتم ثورة مطولة تحتاجون أن تكون عندكم. أولا تعريف الشفاعة في اللغة والاصطلاح، ثم اثنين تقسيم الشفاعة على وجه العموم، ثم ثالثا تقسيم آخر عام للشفاعة، ثم رابع أركان الشفاعة، ثم خامس شروط الشفاعة عند الخالق، ثم السادس أقسام الشفاعة المثبتة، ثم كذلك أنواع الشفاعة على وجه العموم، هذا السابع، ثم ثامنا كذلك نقول الفرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق، ثم تاسعا ما الحكمة من الشفاعة يوم القيامة؟ يعني لماذا لم يدخل الله أهل الجنة الجنة بدون حاجة إلى الشفاعة؟ ما الحكمة من ذلك؟ وكذلك عاشرا أنواع الشفعاء. والحادي عشر كذلك نقول الأعمال التي توجب الشفاعة للعبد، الأعمال التي توجب الشفاعة للعبد، هذه الآن عشر أقسام متعلقة بالشفاعة. مؤلف رحمه الله اختصرها فقال هي ثلاث: العظمى والجنة، ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا أن يدخلوا النار أن لا يدخلوها. ولكن عندما نأتي الآن تعريف الشفاعة على عجل، هي طلب الخير للغير. فأنا عندما أشفع ما أستفيد شيء، أشفع له في الجامعة، أشفع له عند محسن، أشفع له في وظيفة، أشفع له عند أحد، أنا ما أستفيد شيء، هي طلب الخير للغير. الأمر الثاني كذلك الشفاعة على وجه العموم، دلت النصوص الشرعية أنها تنقسم إلى قسمين، كما قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة، فدل على أن الشفاعة تكون حسنة وتكون سيئة. ومن التقسيم الآخر للشفاعة وهي تقسيم عام: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي جاءت النصوص الشرعية بنفيها، ما للظالمين من حميم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كل هذه نفيت الشفاعة كلية وليس له. وشفاعة مثبتة هي التي دلت عليها النصوص الشرعية: إلا من بعد أن يأذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذان تقسيمان عامان. ومن هنا قال العلماء أن الشفاعة المثبتة هي لأهل الإيمان، وقد يدخل فيها كافر واحد فقط، أبو طالب، وإلا الأصل أنها لأهل الإيمان. أما الشفاعة المنفية فهي لأهل الكفر، فأهل الكفر لا يمكن أن يشفع لهم إطلاقا. من العناصر عندنا أركان الشفاعة، تنبني على أربعة أركان: شافع ومشفوع له ومشفوع عنده وموضوع الشفاعة. إذا اختل واحد من هذه الأركان فإنه لا يقبل لصاحبه أصلا. شافع ومشفوع له ومشفوع عنده وموضوع الشفاعة. الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنها أربع. أما الشفاعة العامة فيجب أن نعلم أن العامة للنبي صلى الله عليه وسلم منها أوفر الحظ والنصيب من غيره. والعامة يشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، مثل قد دلت عليها أحاديث متواترة تثبت أن عصاة الموحدين يشفع لهم: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال، ثم أدنى أدنى، ثم أدنى أدنى. وقد تحدث الشفاعة لأقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها، يعني قد يكون زنا، قد يكون سرق، قد يكون فعل، ثم يشفع فيه فلا يدخل النار. والثاني في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، فإن النار لا يخلد فيها إلا أهل الشرك. وقد جاءت النصوص الشرعية تثبت أن أصحاب الذنوب يدخلون النار، ولكنهم لا يدخلونها دخولا خلوديا، وإنما دخول تعذيب، وكل يعذب بحسب ذنبه ومعصيته، وقد يطول وقد يقل. لكن قد جاء في قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نقول هذا الخلود ليس خلود الكفار والمشركين، وإنما خلود العصاة، والمقصود به طول المكث في النار، فدل على أن القاتل يعذب في النار دهرا طويلا الله أعلم بمدته، مما يدل على عظم جرمه. وقد يعذب الله، قد ورد في الأحاديث حال الزناة وحال شراب الخمر وحال القاتل وحال السارق وحال الذين يفطرون في رمضان والذين يأكلون أعراض المسلمين، وذنوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها يعذبون في النار، ولكن ومع ذلك لا يلزم منه أنهم خالدون فيها، فإنه يشفع لهم بعد الدخول فيخرجون. ومن الشفاعات العامة في أقوام كانوا في أدنى مراتب الجنة فيشفع لهم فيرقون في الجنات. ومن الشفاعات الشفاعة في أهل الأعراف، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. وكل هذه الشفاعات متى دل الدليل عليها أثبتناه، ولكننا لا نأتي بشفاعة من عندنا، وإنما مدارها النصوص الشرعية ونثبتها كما دلت عليها النصوص. الأعمال أو ربما نقول الشفعاء كثير، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يشفع وأن الصيام يشفع لصاحبه وأن المجاهد يشفع في 70 من أهل بيته، كل هؤلاء يسميهم شفعاء يوم القيامة. ومن الأعمال التي توجب للعبد الشفاعة نقول حفظ كتاب الله عز وجل متى كان خالصا لوجهه، فإنه يقول القرآن: أي رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ومثله كذلك الشهادة في سبيل الله توجب لصاحبها الشفاعة، فإنه يشفع في غيره. وينبغي لنا أن نحذر ألا نكون من الشفعاء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة، الذين ألسنتهم فيها اللعن والجرأة عليه. وربما نقول في بعض من الناس انقلب إلى أن يصبح كأنه تحية وسلاما يلتقي بعضهم ببعضهم يتلاعنون، نعوذ بالله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكونون شفعاء يوم القيامة بسبب ذلك. وهذا يعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يحرص على كل عمل يكون سببا ليشفع له أو غيره. لماذا جعلت الشفاعة يوم القيامة؟ قال العلماء: ليكرم الله الشافع بين الناس يوم القيامة، فأقوام قد يخرج بهم فئام كثيرة، قد يخرج آلاف من النار، وقد يشفع في أقوام فلا يدخلون النار، فيعرف الناس قيمته ومنزلته عند الله عز وجل. وهذه نعتبر كرامة وشرف بين الخلائق، يشرف الله بها بعضا من الخلق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذكر المؤلف هنا، وهذه الشفاعة له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولسائر النبيين والصديقين، ويأتي والشهداء والصالحين كلهم. ومن اللطائف أن الأطفال الصغار الذين يموتون قبل البلوغ الحلم، إما أن يكون سقطا قد اكتمل خلقه ونفخ فيه الروح، أو أن يكون عمره 7 أو 8 أو 10 أو غيره. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه يأتي يوم القيامة يأخذ بصنفة رداء أبيه فلا يدع والده حتى يدخله الجنة، وهذا نعيم عظيم. ويكون ولدك بس بشرط أن يكون إنسان قد احتسب الأجر عند الله عز وجل في وفاته وقد صبر واسترجع، ويحصل له من الخير العظيم من أنه هؤلاء يدخلونه الجنة، وهذا كله تدل على وجه العموم. قال فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من أو يشفع في من دخلها أن يخرج منها. يحسن التنبيه هنا أيها الأحبة على مسألة أن الشفاعات على وجه العموم جاءت متنوعة، والعبرة بما دلت عليه النصوص الشرعية لأنها غيب، فلا بد من نص يعتمد عليه. ولو جئنا نحسب قد تزيد، قد تصل إلى 10 أنواع أو قريبا منها. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الشفاعة عند الله عز وجل لا بد فيها من شرطين: الإذن والرضا. وإذا لم يوجد الشرطان لم يحتحدث الشفاعة. ولقد فرق العلماء بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق بأي شيء؟ بأربعة أمور، ليس نقول بأمرين. الفرق الأول أن الشفاعة عند الخالق لا بد من إذن، أما المخلوق فلا يحتاج إلى إذن. وكذلك الشرط الثاني أن الشفاعة عند الخالق لا بد من رضا الله عز وجل، رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع له. فإن الشافع قد يكون مشركا ويقول أنا أشفع، فإن الكفار قالوا عن أصنامهم وقبورهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هل قبل الله ورضي؟ ما رضيهم أن يكونوا شفعاء. وكذلك الرضا عن المشفوع له، فقد يأتي الإنسان يشفع لأبيه المشرك أو لأحد من المشركين. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فما دام منعوا من الاستغفار لهم فمن باب أولى أن يشفع لهم لا يمكن إطلاقا. وقد قال الله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ولا من دل. وكذلك في قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين لو جاء كل أهل الأرض يشفعون ما قبل منهم. الفرق الثالث أن الشفاعة عند الخالق ليس فيها اشتراك كما الشفاعة عند المخلوق. المخلوق عنده إيش في الشفاعة؟ فيها اشتراك. من أين؟ شخص أراد مني أن أشفع عند شخص آخر وتحققت الشفاعة، فأنا وصاحب المشفوع عنده كلنا أثرنا حتى أوجدنا شفاعة، صار اشتراك بينهما. فيقول لي: جزاك الله خير، وجزاه خير اللي قبل شفاعتك، صح وإلا لا؟ فصار اشتراك بين اثنين. أما عند الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى وحده هو الشافع، لا هو الذي لا اشتراك عنده إطلاقا في شفاعة. ولهذا قيل: أعظم الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله الذي خلقه، الله الذي رزقه، الله الذي كرمه بالنبوة، الله الذي أمره بالسجود، الله الذي فتح عليه المحامد، الله الذي أجابه، كل شيء إلى الله. ولهذا جاءت: قل لله الشفاعة جميعا. الفرق الرابع أن الشفاعة عند الله ليس فيها تأثير، بخلاف الشفاعة عند المخلوق فيه تأثير. قد يكون هناك أحد الطلاب مثلا حرم في مادة في الجامعة مثلا، وجاء قدم معروض طرده العميد أو مدير شؤون الطلاب، قال اطلع برا، محروم محروم. فلقيني في الطلاب قال: جزاك الله خير، الله خير، تشفع لي. فأنا دخلت، أكرمني وأجلسني طالب ورائي ناظر إيش اللي جابه ثانية، ليش رجع؟ قال لي قلت: والله أنا ودي تشفعون، يعني تقبلون شفاعتي فيه. بيقول: والله ما يستاهل، لكن علشانك. أثرت عليه ولا لا؟ 100% أنا الذي أثرت عليه حتى قبل. وهو يقول: أصلا ما تستاهل، أنا طاردك من قبل ولا تستحق، لكني أثرت. هل إذا شفع الخلق عند الله يؤثرون عليه؟ لا، لأن الأمر كله لله وحده لا شريك له. ولا شك أن هذا يدل على الفرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق. عندنا الآن الناس في الشفاعة، خلاف الناس في الشفاعة أقسام، ومن العجب المشركون والنصارى فتحوا باب الشفاعة على مصراعيه، فجعلوا الأحجار والأشجار والأصنام والقبور تشفع، وقابلهم المعتزلة والجهمية والخوارج أغلقوا باب الشفاعة كلية، وهذا الكلام باطل، فلم يفتحوا شيئا للناس. وجاء أهل السنة وسط فقالوا هناك شفاعات دل عليها الكتاب والسنة ولا مجال لإنكارها، ونقول سمعنا وأطعنا لوجود النص، وذلك لأن في القرآن إثبات وفي السنة النبوية الصحيحة إثبات كبير للنصوص، بل هي متواترة في ذلك. ولهذا قال العلماء مثال للتواتر المعنوي أحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض، كل هذه تعتبر مثال للأحاديث المتواترة. ذكر المؤلف قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال، من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، ثم يقول بقيت رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار بفضل الله ورحمته. وقد جاء في وصفهم لم يعملوا خيرا قط، ليس معناه ليس عندهم خير، لكنهم لم يعملوا خيرا قط غير قضية التوحيد، لن يشفع لأحد إلا إذا كان عنده إيمان، وإلا فالأصل أن الكافر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أثبت المؤلف رحمه الله الشفاعات بأنواعها، ثم جاء أقوام يخرجون من النار بدون شفاعة أحد من الشفعاء. يبقى في الجنة فضل، يعني سعة، عمن دخلها من أهل الدنيا. قد ذكرنا سابقا أن النار يبقى فيها فضل، فيضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها لبعض فتقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي. أما الجنة فإن الله يخلق لها خلقا جديدا يدخلهم الجنة، وهؤلاء ليسوا بمكلفين وإنما يدخلون هذه الجنة. ذكر المؤلف وأصناف، قال هنا أقوام فيدخلهم الجنة، ثم قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة. الحساب قد ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، حساب يسير وحساب عسير، وقوم يدخلون بغير حساب ولا عذاب، والثواب والعقاب، فالثواب لأهل الطاعات والعقاب لأهل المعاصي، والجنة جزاء أهل الإيمان، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنار أعدت للكافرين. قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. نفهم منه أن عقيدة اليوم الآخر اتفقت عليها الشرائع السماوية كلها، وكذلك دعا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الإيمان بها، وأنها قد ذكرت في كتب الله عز وجل. قال من العلم المأثور عن الأنبياء، كأنه من الملاطفة العلم المأثور. نحن نسأل الآن ما كان على ما نزل على الأنبياء هل هو لا يزال باقيا أم أنه حرف وغير وبدل؟ نقول حدث فيه تغيير وتبديل، لكن لا تزال بقايا مما إيش كان من موروث الأنبياء. والله ذكره لنا شيئا منه لما قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ودل على أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى عقيدة الإيمان بالبعث والحساب وكذلك الجنة والنار والتفاصيل الواردة التي دلت عليها. قالوا كذلك وفي العلم الموروث عن محمد، لكن يجب أن نعلم أيها الأحبة أن العلم الموروث عن الأنبياء لا نثبته على إطلاقه، فإن هذا يعتبر من أخبار بني إسرائيل. وقد قسم العلماء أخبار بني إسرائيل إلى ثلاثة أقسام: من الأخبار ما دلت النصوص الشرعية عندنا على صحته وبقائه، كما قص الله لنا في القرآن، ذكر الله لنا قصة عيسى وقصة هارون وقصة موسى وقصة كذلك أخبار عن نوح عليه الصلاة والسلام وعن إبراهيم، نقول سمعنا وأطعنا، لا مشكلة عندنا. والقسم الثاني ما جاء شرعنا بتكذيبه وإبطاله، كما قالت النصارى إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، نقول هذا من أخبار بني إسرائيل لكنه كذب ودجل ولا يمكن أن نقبله أصلا. القسم الثالث وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن فيهم الأعاجيب، وهو الذي لم يأتي شرعنا بأي شيء بتكذيبه، نرويه لا مشكلة ولا نرده ونقول هذه أخبار بني إسرائيل. لكن لو كان أمرا لا يصدق، بمعنى أنه يستحيل عقلنا ويستحيل شرعا أو جاءت نصوص، لا نقبله على إطلاقه. ولا شك بأن بني إسرائيل فيهم عجائب، وتحتاج الأمة إلى أن تأخذ قصص بني إسرائيل دروس وعبر، ولعلنا تحدثنا عن سلسلة في ذلك. تحدثنا سابقا عن أصحاب الغار وعن أصحاب الأخدود وعن كذلك الغلام، قصة الغلام مع الساحر، غير قصة أصحاب الأخدود وما تعلقاته. وجاءت أخبار بني إسرائيل فيهم عجائب، وعن الأقرع والأبرص والأعمى، كلها أخبار صحيحة هذه وتجد فيهم من الأعاجيب. ولعل من اللطائف وأذكرها وهي من اللطائف في بني إسرائيل، قصة الذي اقترض من أخيه 100 دينار، فلما أعطاه 100 قال: أريد أن أكتب بيني وبينك كاتبا كتابا ونشهد عليه. فقال له: أما ترضى أن يكون الله شاهدا علي؟ قال: بلى رضيت. قال: إني أريد كفيلا. قال: ما ترضى أن يكون الله هو الكافل؟ قال: رضيت، اذهب خلاص. ولم يكتب. قال: متى تأتي به؟ قال: بعد سنة سأتي لك بنقودي. سافر هذا الرجل وراء البحر يتاجر، وحان الموعد وأراد أن يرجع لصاحبه ليرد عليه المال، لكنه وصل إلى الشاطئ فلم يجد سفينة تحمله لرد المال. ماذا يعمل وهو قد وعد أخاه بقضاء دينه؟ صاحبه من جانب الشاطئ الآخر ينتظر، يطلع كل صباح ويرجع قريب الظهر أو العصر، لم يجد صاحبه حتى يرجع، فما كان منه إلا أن أخذ النقود وحفر خشبة ثم وضع النقود بداخلها وأغلق، وأخذ الخشبة ثم كلم ربه: اللهم إني استقرضت هذا المال من أخي، وطلب علي شاهدا وجعلتك شهيدا، وطلب علي كفيلا وجعلتك كفيلا، اللهم أدي عني هذا المال. ثم رمى بأي شيء؟ بالخشبة في البحر، لا يدري أين تتوجه، بلا ربان ولا غيره، ولكن عين الله ترعاها. هذه أعاجيب ولا ما هي أعاجيب؟ هذه من الأعاجيب، نحن نؤمن بها ولا نقول أنها ليست صحيحة، صحيحة هذه. صاحبه ينتظر حتى إذا يأس من قدومه، وإذا بالخشبة تطفو على جانب الشاطئ، لقيها قال: أحملها إلى بيتي لعلي أوقد بها نارا وأستفيد منه. ومن العجب يأتي فيضرب الخشبة لأجل أن يكسرها كبيرة، فخرج 100 دينار ولا يدري من أين جاء ولا من الذي أرسله، وليس معها كتابا. استفاد من الخشبة وحفظ المال عنده، ثم إذا بأصاحبه يعود بعد فترة من الزمن، ثم يأتي بصرة فيها 100 دينار غير التي أرسل، فأراد أن يعطيه، فلما أعطاه في يده قال أسألك هل أرسلت شيئا؟ معناه إيش؟ وصلك مال؟ فقص عليه خبره: إني وضعت وحفرت وأرسلت. ماذا قال صاحبه؟ قال: إن الله أدى عنك. ما كان له أن يأخذ مال أخيه، وعرف أن الله هو الذي يرسل والله هو الذي يعطيه. أخذ مئته ومشى. هذه من الأعاجيب، وتحتاج إلى دروس وعبر في قضية التوكل على الله. وصدق الله لما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والناس بحاجة إلى أن يربطوا بهذه القصص، لأن الناس اليوم أصبحوا ماديون بحت، لم يرتبطوا بالله عز وجل. اعتمادهم على ما في جيوبهم وعلى رواتبهم وعلى أرصدتهم وعلى ما يجمعون من عرض الدنيا. ولو اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه لرزقهم كما يرزق الطير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا يجب على الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل. ولهذا ذكر المؤلف بأننا نعتمد على في ذلك على العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك ما يشفي ويكفي، يعني كأنها نصوص متواترة تثبت لنا حقائق اليوم الآخر وما يتعلق به بتفاصيله. كم بقي على ذلك؟ طيب، ندخل في باب القضاء والقدر، ولعلي أملي عليكم ولا أتوصل المشكلة. قدر طويل وما أملي عليكم عناصر سريعة بس ولا نشرحها عشان ما تأخذ علينا. نقول: تعريف القدر لغة واصطلاحا. الأدلة على إثباته من الكتاب والسنة، حكم الإيمان به، حكم إنكاره، كيف نؤمن به مجملا ومفصلا. ثم عندنا مراتب القضاء والقدر، قواعد أهل السنة في القضاء والقدر، مذاهب الناس في القضاء والقدر، شبهات في القضاء والقدر، مناظرات في القضاء والقدر. الرد على الجبرية مجملا، الرد على المعتزلة القدرية إجمالا، عقيدة الأشاعرة في القدر، أول من أنكر القضاء والقدر، حكم التوسع في باب القضاء والقدر، موقف الصحابة من القدرية النفاة، كم عنصر اللي كتبوا؟ كم؟ ها؟ خمس. تحتاجون 35 عنصر في القدر، بس هذا تترك بعدين، ما هو بالآن، لأن يعني المفروض نأخذ دورة خاصة بالقضاء والقدر، بس يعني خاصة في زمننا اليوم أكثر أصحاب العقلانية دائما يعترضون على الله في القدر. ليش هذا غني، ليش هذا فقير، ليش هؤلاء يعطون ونحن لا نعطى، ليش كذا. الله يقول هم يقسمون رحمة ربك. من ضمن العناصر الرد على من احتج بالقدر على المعاصي. نأخذ الآن كلام المؤلف سريع بس. قال: وتؤمن الفرقة الناجية. نسأل الله أن يجعلنا من هذه الناجية من النار والناجية من الضلال، أهل السنة والجماعة. سبحان الله، شيخ الإسلام دائما يعطي أهل الحق ألقابهم التي يتميزون بها، ويجب أن نعتز. أنا معتز لأنني مسلم، كما أنني أعتز بأني من أهل السنة، بأنني على منهج السلف، بأنني من الفرقة الناجية، بأنني من أهل الحديث، بأنني من أهل الأثر، بأنني من الطائفة المنصورة، لأن دلالة النصوص أنا متبع، لن أخرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولا بد أن يتربى النشء على ذلك. يوم الناس عندهم ضعف يستحي الإنسان يقول أنا مسلم، خاصة إذا سافر، ويستحي الإنسان يقال أنت سلفي، يقول لك لا لا ماني سلفي، يشتكون، يقول مبتدع. سلفهم الرسول الصحابة، تسر على طريقهم، فأي صفة تكون عليها أنت؟ ودائما نعتز أننا من أهل السنة، لسنا من أهل البدع ولا من أهل الضلالات. طوائف الأخرى تعتز، يقول أنا قادري، أنا شاذلي، أنا نقشبندي، أنا معتزلي، أنا أشعري، أنا ما تريدي، أنا يعتز بانتساب. أنا أعتز بانتسابي للسنة وللحق وللجماعة. ودائما شيخ الإسلام يركز على هذه الألقاب، لأن الإنسان إذا تمكنت من نفسه اعتز وارتفع، ولا يضعف أمام أي إنسان يقول مقالات بدعية أو ضالة. من عقيدتهم التي يؤمنون بها القدر. القدر من عناصره ينقسم إلى قسمين قد ذكرته لكم سابقا: قضاء وقدر، قد نقول خير وشر لظاهر النص، تؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن يحسن هنا أن يقال أن الخير والشر باعتبار تعلقه بالمخلوق، أما باعتبار إضافته إلى الله فهو خير كله، وما يدري العبد ما يقضيه الله له. قد يمشي الإنسان ويصدم، يمشي وينكسر، يصاب بمرض يكون خيرا له، ووقع في شر يحتاج علاجات، لكن الله يكفر به سيئاته ويرفع به درجاته ويجعل له منزلة في الجنة ويحصل به خيرات عظيمة لا يدري. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. إذن ليش تحزن على وجود المرض والمصيبة؟ من يريد الله بخير. كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة ما يبلغها بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما بشيء يصيبه الله به. قد يبتليه الله بأمراض خطيرة، وقد يبتلي الله بأمراض وعلل، وهذا يصبح له درجات، فلا نحزن على ما يصاب به الإنسان. ولهذا الشاعر عندما قال: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. ومن التقسيم للقضاء والقدر قلنا: قضاء وقدر جبري، وقضاء وقدر مخير فيه العبد، وكله داخل ضمن قضاء الله وقدره. قد ذكرنا الجبري لونك ونسبك وبلدك وغيرك، والمخير فيه العبد كل أفعالك، أنت مخير فيها تحضر درس أو لا تحضر. ذكر: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجتين تتضمن شيئين. ذكرنا سابقا مراتب القدر أربع، وقلنا ترتيبها العلمي الدقيق: علم، ثم كتابة، ثم إرادة ومشيئة، ثم خلق وإيجاد. هذه نسميها إيش؟ مراتب القدر الأربع بالترتيب. ولا يصح إيمان إنسان وقد خل بها إطلاقا. فمن أنكر مرتبة العلم فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وقسم العلماء القدرية النفاة إلى قسمين: غلاة ومقتصدون. فالغلاة هم الذين أنكروا العلم والكتابة، ولكن هؤلاء الغلاة لا يوجدون، انقرض مذهبهم. بقي الآخرون وهم الذين أنكروا الكتاب الإرادة والخلق، وكل من الطائفتين على ضلال، وكلها تسمى بقدرية، وهم من المعتزلة. إذا أردت أن تعرف القضاء والقدر فاجعله مشتملا على المراتب الأربع، يكون تعريفك 100% صحيح. ما في حاجة نعطيك تعريف 100 يعني لفظي، اجعله مشتمل على المراتب الأربع يكون تعريفه. إذا قيل مثلا ما تعريف القدر، نقول: القدر هو أن نؤمن بأن الله عالم بكل شيء وقد كتبه، ولا يقع في الكون إلا ما أراده، وكل شيء خلقه. خلاص، انت هذا تعريف. وبعض السلف قد يقدم بعض المراتب على بعض، وبعضهم قد يأتي ببعض من المراتب اكتفاء عنها عن الباقي، لكنه ليس معناه أنه لا يثبت الباقي. فقد يقول لك القدر هو أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، هذا قدر. وجاء في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني أنه مقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذي قدر فهدى. كل هذه النصوص دالة على إثبات قضية القضاء والقدر. ذكر الآن هنا فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم. ذكرنا سابقا أن علم الله يتعلق به خمسة: العلم الأزلي، العلم الحاضر، العلم المستقبل، علم ما لم يكن كيف لو كان كيف يكون، والخامس العلم المتعلق بالمشاهدة، بمعنى أن الله يظهر لعباده بعلمه ما يشاهدونه. وهو الذي ذكر الآن مؤلف بعلمه القديم، يعني الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال سبحانه وتعالى. نحن جلوس لا ندري من يموت أولا، ولكن الله عالم. نحن جلوس ما ندري ماذا يرزقنا الله غدا ولا بعده، والله قد كتب ذلك، كتب رزقه وأجله، وشقي هو أم سعيد. فسبحان الذي قد علم كل شيء وكتب. قد نسأل سؤالا لطيفا: القلم لما كتب والله قال له اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، من أين كتب؟ نقول: كتب من علم الله عز وجل. ونستطيع أن نقول القلم كتب بعض علم الله ولم يكتب كله، لأن الله قال له اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، لم يقل اكتب كل شيء، وإنما اكتب ما هو كائن. قبل خلق القلم لم يكتب شيئا، وما هو كائن إلى قيام الساعة كتبه، وما بعده الله أعلم به، لا نستطيع أن نقول أنه كتب ولا ننفي ذلك. ذكر كذلك قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق، ثم كتب في اللوح المحفوظ. قد نقول بأن الله تعالى عليم، العليم حط عندها واحد، هذه المرتبة الأولى. ثم كتب حط عندها اثنين، هذه المرتبة الثانية وهي الكتابة. كتب الله في اللوح المحفوظ كل شيء، كتب فيها مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو يوم القيامة. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. سبحان الله، من اللطائف. أنت الآن قد تأتي إلى الدرس، اتصل عليك أحد الشباب قال له: إيش رأيك نطلع؟ قلت له: أنا بروح الدرس. قال: يا أخي روح معي. قلت له: أنا بروح الدرس، ماني تاركه. أنا في الطريق طلع واحد صدمني، يا أخي سبحان الله، كأن ذاك حبيب يقول لي: تعال تعال أنا الملقوف، مفروض رحت معهم ورا صدمة سيارتي. هذا ما يقع لك، لا يتغير أبدا إطلاقا، مكتوب مكتوب سيأتي. وسبحان الذي يأتي بهذه قصص عجائب، ما أراد الله أن يكتب لا بد أن يقع سبحانه وتعالى. يذكرون من القصص اللطائف هنا أن رجلا جاء إلى بئر فسقط فيه، وسبحان الله جلس يئن في البير، فجاء أحد الأشخاص لأجل أن ينقذه، صعد به ولله الحمد لم يصب باسمه. ثم إذا به ناس جلوس ومعهم لبن فأسقوه فرحين به، فسأله أحدهم كيف سقطت؟ فقال قرب، قال ويريد أن يريهم ويسقط ويموت، بس مجرد باقي هذا اللبن يشربه ما بعد انتهى أجله، خرج ليشرب ثم يموت بعده. هذا يعطينا أن الله هو الذي آجال العباد قد كتبت في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييرها. نعود إلى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه لما ذكر مرتبة الكتابة قال هنا مستدلا لها: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومتعلقات الكتابة خمس أو ست: الكتابة الأزلية عندما خلق الله القلم، الكتابة العمرية التي يجمع أحدكم في بطن أمه فيرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله شقي أو سعيد، الكتابة الحولية أو السنوية في ليلة القدر، وهذه نوع من الكتابة، ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم. ثم الكتابة اليومية وهي المتعلقة بإيش؟ كل يوم هو في شأن. يقول ابن عباس: يحيي ويميت ويصح ويمرض ويغني ويفقر، كل شيء قد كتبه الله. ثم الكتابة المتعلقة بآدم، فإن في المحاجة بين آدم وموسى، قال آدم لموسى: أما علمت أن الله قد كتبه علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. السادس: الكتابة المتعلقة بقضية الميثاق، فإن الله قسم ذرية آدم إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقد كتب هؤلاء، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه. هذا يعطينا الآن أنواع من الكتابات. ذكر المؤلف قال: وهذا التقدير التابع لعلمه، فالكتابة كانت من علم الله عز وجل. قال: يكون في مواضع جملة وتفصيلة، كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا نوع. وإذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملك، هذه الكتابة إيش؟ العمرية، يكتب رزقه وأجله ونحو ذلك. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. ذكرنا سابقا ماذا؟ أن القدرية تنقسم إلى قسمين: غلاة ومقتصدون، وأن الغلاة هم الذين أنكروا إيش؟ العلم والكتابة، ولهذا قال منكروه إيش؟ قليل هؤلاء، بمعنى أنهم اندثروا فلم يبق منهم إلا قليل، والذين باقون هم على غير ذلك. ذكر عاد هنا المؤلف رحمه الله قال: وأما الدرجة الغلاة ايش يقولون؟ يقولون: الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله، الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله. قد ذكرت لكم سابقا هذا بناء على أحد أصولهم الخمسة، وهو أصل إيش؟ العدل. فقال: لو قلنا الله قدر ثم عذب كان الله ظالما، والله موصوف بالعدل فلا يمكن إطلاقا أن يقدر على العباد شيئا. هذا كلام باطل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذكر كذلك: أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، نكتب عندها المشيئة الكونية القدرية. وإن كان قد ذكرنا سابقا أن المشيئة لا تنقسم وإنما هي نوع واحد، وإنما الذي تنقسم الإرادة كونية قدرية ودينية شرعية. لماذا ربطناها الكونية القدرية؟ يعني بأنها لا محالة ستقع. ولهذا جاء ذكر المؤلف وهو الإيمان بما شاء الله، بما شاء بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا شاء الله وقوع خير وقع، وقوع مصيبة وقعت، وقوع طاعة وقع، وقوع معصية إذا شاء المشيئة الكونية، وإذا لم يشأ لا يقع شيء. ولهذا ربنا يقول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته، ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، بل كل ما يحدث في الكون إنما داخل تحت مشيئته، ولا يكون في ملكه ما لا يريده. ألم يأتي قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، كل شيء بيده، وسبحان الذي يغير أحوال الناس. والإنسان قلبه يتفطر الآن، يعني إذا جئنا نتأمل أيها الأحبة، كانت العراق موطن الحضارات وموطن خلافة الإسلام ومنبع المذاهب، يعني مواطن العلم وحضارة الكتب، يرحلون إلى العراق لطلب العلم هناك، واليوم إنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت الشام كذلك، أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن عيسى ينزل فيها، وأخبر أن أهل الحق يأرزون إلى الشام، وكانت موطن العلم والعلماء. ومثلها فلسطين الآن والقدس والمقادس، أئمة الإسلام الكبار ينسبون للمواطن العلم، واليوم أين العلم هناك؟ تحولت إلى حروب وإلى مواطن قتل وإلى نسميه تغير الأحوال. ولكن نسأل الله أن يرد هذه البلدان إلى حاضرة الإسلام، وأن يعيدها على ما كانت عليه من العلم والصلاح والتقوى والعبادة، ويستنير أهل الإسلام ببلادهم ويتعود إلى حوزة أهل الحق، فينتصر الحق ويكون له من التأثير على الناس. وهذا لا شك أن كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. لا نقول الكفار هم الذين فعلوا، نقول ولو شاء ربك ما فعلوا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن على الناس أن يبذلوا الأسباب وما يعينهم على الحق والعمل به فيستفيدون. ولهذا لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. وأنه سبحانه على كل شيء قدير، الله قادر على أن يخسف بالكفار، وعلى أن يرسل عليهم الرياح، وعلى أن يعمي أبصارهم، وعلى أن يقتلهم في مكانهم، وعلى أن يهلكهم جميعا، وعلى أن ينصر أهل الإيمان في لحظة واحدة، لكن لله في ذلك حكمة لا نعلمها نحن، قد يظهر لنا منها شيء، والله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء. لكن عندنا يقين أنه لا يكون في كونه ما لا يريده، وأنه سبحانه قادر على كل شيء من الموجودات ولا يختلف عليه. قال سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه. اليوم أصبح الناس يرهبون بالكفار وأسلحتهم، الله قادر على كل شيء. عندما تأتي النصوص الشرعية أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة، نصوص تدل على أن الله هو القادر على، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. يذكر من اللطائف قصة في أيام الحرب العالمية، كان هناك قتال في بعض البلاد، فكان أحد القادة يقول لجنوده يعني عليكم أن تنتبهوا، معهم من الطائرات ومعهم كذا، تحذروا. فقال رجل بفطرته الطائرة فوق الله أم تحت الله؟ قال ما فوق الله شيء. قال لا تخيفنا من المخلوق، يعني بمعنى إذا اتكلنا على الله واعتمدنا فإن الله قادر. أعمى الله قريش فما رأت محمدا صلى الله عليه وسلم في الغار. أبو بكر يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا. يمرون على الغار يمنة ويسرة وأعماهم الله عز وجل فما شاهدوا. من الذي حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الله. ومن الذي يحفظ أولياءه؟ الله. فالله هو الذي يحفظ عباده وينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته. الله أكبر. آمنا بالقضاء والقدر كله على وجه العموم، ثم جاءنا الشرع، فهل هناك تعارض بين القضاء والقدر والشرع؟ لا، كأنه يريد أن يرد على الجبرية وعلى العصاة الذين يقعون في المعاصي، يقول الله ما أراد أن يهديني، الله كتب علي أن أقع في هذا الشيء. نقول الله أمرك بالطاعة وأمرك بالحضور للمسجد وأمرك بإجابة الندى وأمرك بالصلاة والصيام والعبادة، ما تقول الله ما هداني وفلان هداه الله. فنحن نؤمن أن كل شيء قد قدره الله عز وجل، ومع ذلك أمرنا الله بطاعته. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونهاهم عن معصيته، جاءنا لا تقربوا الزنا، وجاءنا النهي عن أكل مال اليتيم، ونهينا عن الغيبة وعن التجسس وعن أكل أعراض الناس إلى غيره، وعن احتقار المسلمين. قال وهو سبحانه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. نحن نسأل أيها الأحبة، الإقساط والتوبة والإحسان والتقوى تكون بدون عمل؟ لا بد أن تعمل حتى يحبك الله عز وجل ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله لا يحب الكافرين. من يقول لا بد من محبة الكفار، نقول الله لا يحبهم فنحن لا نحبهم. ولذلك بعد كل صلاة نقول مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يرضون أو يسخطوا، نحن نكرههم ولا نريدهم. وما أجمل قول الشاعر عندما قال الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا، لكني لا أظلمه ولا أعتدي عليه ولا أخذ حقه ولا أسخر به ولا أنتقصه إلى غيره، وإنما أمرنا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ذكر ولا يرضى عن القوم الفاسقين، مع وجود الإيمان عندهم الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى عن القوم الفاسقين. ولا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ما يأمر الله تعالى ولا يمكن أن يأمر. ولا يرضى لعباده الكفر، وأن الله لا يحب الفساد، وهذا هو الأصل. ويعطينا أيها الأحبة مسألة، أن الإنسان في حاجة كبيرة جدا إلى أن يعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعارض الأوامر والنواهي. فما يأتيني أحد من الناس تقول لماذا لا تصلي الفجر، يقول يا أخي احمد الله، الله أعانك وما أعانني، الله جعلك تصلي وأنا ما جعلني أصلي. نقول هذا كلام باطل، عرض علينا العمل الصالح جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وجاءنا عرض على الناس جميعا، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن مطالبون بذلك كله لنتبع شريعة الله عز وجل ونستقيم. فلا نضرب القدر بالأوامر ولا نضرب الأوامر بالقدر، فمن ضرب الأوامر بالقدر فهذا هو، هؤلاء هم الجهمية، ومن ضرب القدر بالأوامر ستجد أنه سيفعل ما يشاء. ونقول كل من طائفتين على ضلال، لا الجهمية ولا المعتزلة، نحن نجمع بينهما، فنقول كل شيء قد قدره الله، ولكن هذا لا يعارض أن نذهب إلى المسجد. أعطيكم مثال لطيف جدا، بعد العشاء إن شاء الله بتعشون ولا ما في عشاء، كل واحد عنده أهله مو عندنا شيء، وإن كنا نقتر على هذه الدورة يعشوننا إن شاء الله، بس مو كلهم لأصحاب الامتياز. الآن أعطيكم مثال بسيط، الآن نحن نعلم يقينا أن الله كتب أرزاقنا، لكني لو سألتك أيها الحبيب، عندما تريد أن تتعشى تجلس في المسجد عشان يأتيك العشاء؟ ما يجي. تروح لبيتكم، الوالدة ايش صلحت اليوم؟ ولا ما شاء الله الشباب خريجين مطاعم، الجيل الجديد جيل مطاعم ما شاء الله، واسألهم عن الكافي وأنواع نسميه الهمبرجر والبيتزا والها، وعلى ما قيل هالمطاعم ما شاء الله متخصصين فيها تخصص كبير، ما يمكن يأتيك إطلاقا طعام وأنت جالس. طيب والنتيجة؟ ستذهب. أول واحد تسأل الشباب ايش رأيكم، ايش أحسن مطعم الله يحفظكم. لو أسألكم الآن كل واحد يرسل لي بالواتس المطعم الزين، جزاكم الله خير، ودي أتعشى اليوم عشاء عقب الدرس تعبان ودي بمطعم، والله تجد كل واحد كاتب لي مطعم مرسل انشر تؤجر، ولا أدري انشر تؤجر عليش، على البطون. طيب هذا واحد. طيب أرسل لي الوصف بيعطيك إياه إحداثية، خذ. طيب القيمة بيعطيني الآن كم قيمة علشان أشوف. طيب وبعدين سأشغل سيارتي وراح أدور. وصل بعدين بقى لي مكان أجلس فيه ولا دخلت المطعم؟ ما يمكن يأتيك إلا ببذل، صح وإلا لا؟ فإذا جاءت الطاعة والصلاة قال يا أخي والله ما هداني الله. طيب ليه ما تكون تصلي الفجر؟ قم توضأ رحم المسجد صل تجيك الهداية، لكن جالس على فراشك وين تجيك الهداية معه؟ ما تنزل عليك من السماء. مثل يقول جالس على فراشه تقول هم قم تغد، قال أبدا، كان الله كاتبه بيجي الصحن طائر على السرير وعلى الفراش ولا واصل مثلوثة الله يجزاه خير، هذا كاتبه الله، ما يمكن أبدا. وهذا نشبهه بمثال دائما وقصة من اللطائف ذكرها لنا أحد مشايخنا. كان تلميذا يقرأ عند أحد العلماء يدرس عنده العلم، ثم سافر التلميذ انقطعت به، بعد سنوات لقيه الشيخ وسأله سؤال بعد أن كبر يعني نضج وصار رجل، قال بشر جاءك أولاد؟ قال لا والله ما جاءني، لكن ادعو لي يا شيخ الله يرزق لي ذرية. قال آمين، وذهب التلميذ لدنيا. بعد سنتين لقيه الشيخ قال بشر جاءك أولاد؟ قال لا والله ما جاءني شيء. سأله الشيخ أنت متزوج ولا ما أنت متزوج؟ قال لا والله ما بعد تزوجت. طيب خليني سنتين أدعو لك من يرزقك أولاد وأنت ما تزوجت ونجيك ولد. في أحد يجيها عيال بدون أن يتزوج؟ هذا حالنا نحن، يبغى الجنة هو جالس على فراشه دون أن يعمل. نقول لا، وقل اعملوا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كلها عمل عمل عمل، ما يمكن أن يأتي الإنسان دون أن يكون له عمل. نختم عشان نختم القضاء والقدر. ذكر الآن مسألة قال والعباد فاعلون حقيقة، هذا الجمع بين أفعال العباد والقضاء والقدر. نحن نقول الآن سنصلي، أسألكم الآن صلاتنا مكتوبة في اللوح المحفوظ أن نصلي ولا ما نصلي؟ الآن ما ندري ليه نصلي، لا صلينا قلنا نعم، لكن ما نقول نعم ما بعد صلينا. طيب هذا الآن أنا عندما أصلي أسألك هذا قضاء الله وقدره، ولا تقول أنا رحت توضيت وقمت مع الإمام وركعت مع الإمام وسجدت مع الإمام ودعوت الله عز وجل والتزمت بالإمام، كلها تقول أنا أنا أنا، هو فعلك حقيقة، ما تقول والله هذا القضاء والقدر إطلاقا. ولهذا قال والله خالق أفعالهم، لو سألنا من الذي خلقني؟ الله. طيب وفعلي صفة لي أنا، إذن الله خالقني وخالق أفعالي سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في قوله والله خلقكم وما تعملون، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، كلهم لهم أفعال، وللعباد قدرة على أعمالهم، معناه تستطيع أن تفعل تستطيع أن تترك، تستطيع تصلي تستطيع ما تصلي، تستطيع تشرب دخان تستطيع ما تشرب، تستطيع تحلق لحيتك تستطيع تتركها، ما حد يقول والله أنا ما أقدر أشعر أني مجبور أروح أدور لي سجاير وأدخن، هذا كلام باطل، أنت حر في هذه. ولهذا قال خالق قدرهم قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، أنت حر. أليس الله قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أنت حر، إن شئت قدمتها في المسجد وإن شئت أخرتها في الفراش، إن شئت قدمتها في المحاضرة وإن شئت أخرتها فوضعتها عند القنوات ومتابعة المسلسلات، أنت حر في ذلك. ولهذا قالت سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: وهذه الدرجة من القدر، من القدر، وهي درجة نكتب عندها الخلق، يكذب بها عامة القدرية، والمقدرية يكتب عندهم المعتزلة النفاة للقدر الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. مجوس قالوا: الله خلق الإنسان والإنسان خالق لفعله، الله خلق الإنسان والإنسان خالق لفعله، فكأنهم أوجدوا خالقين. والمجوس يقولون: إله نور وإله ظلمة. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد اختياره، يكتب عنده ويغلو فيها قوم أي الجبرية هنا، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. فيقول: ما في حكمة إطلاقا، لا في وجود الناس ولا غيره. نحن نسأل الآن سبحان الذي خلقنا وفرق بيننا، الآباء الموجودون رواتبهم ليست واحدة، وأرصدتهم ليست واحدة، سياراتهم ما هي واحدة، وبيوتهم ليست واحدة، من المفرق بينهم؟ الله. هذا التفريق لا نقول إنه جبر وليس فيه حكمة، الله أعلم سبحانه وتعالى. ولذلك من الناس من لا يغنيه الله عز وجل مخافة أن يضل، ومن الناس من يبقى على الفقر يكون خيرا له حتى لا يتكبر ويتجبر، لله في حكم. وهؤلاء يخرجونها عن أن يكون لها مصالح وحكم لها تبينها. نقف على مسألة الكبيرة والتفصيل فيها، وإن كان باب القضاء والقدر يحتاج إلى يعني جلسات وشرح وبسط. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يثبتنا على صراطه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأذرارينا وأحبابنا ومن له حق علينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك وأوليائك في كل مكان، ونصلي ونسلم على نبيك.